قال انا خايف على الودة من دعوة محمد. طب ما دام هو كذاب وبتاعه خايف على الدعوة ليه بقى؟ يقول ده الكلام برضو مش منطقي، يبقى حقل بقى. فقال للجماعة اللي في الركب حطوا بقى الرحال والبضائع والبتاع حوالين الولد، وايه يعملوا حوله سياج من ال، خاف لا تطلع حاجة من الصحراء ولا حاجة تاكل الولد، دعوة محمد بقى. وبعدين ما تعرفش هم بقى غفلهم ولا ما غفلوش، فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك جاء أسد وسبع وتعدى البتاع وراح واخد الولد. فالناس قالوا يا أخي لكن ده النبي قال أكلك كلب وده أسد، قال لك لأنه نسبه إلى الله، كلب الله أسد، كلب من كلام الله، زي بيقول بيت الله يبقى عظيم. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وحيفضحكم ويقول لكم الحاجات قبل أن تقع، واللي قالوا عليه إفك وكذب وأساطير يشوفوها كده بعينهم، عشان إيه؟ مش يبقى خزي بس كده، يبقى خزي لهم أمام مين؟ أمام اللي سمعوهم وأمام الناس. اللي لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام شهد يعني في عصره قامت معركة بين الفرس والروم، الروم دولة تؤمن بالله وتؤمن بأن فيه رسل وأن فيه كتب بتنزل وكل حاجة، لكن بتاع فارس ما بيؤمنوش بالكلام ده. والحرب قامت بينهم، قامت فارس غلبت الروم، فالمسلمين ورسول الله زعلوا. ليه؟ طب ما هم الاثنين مكذبين بمحمد. قال لك لكن الروم مؤمنين بإله محمد، يبقى الإيمان بإله محمد خلى محمد يتعصب لهم وإن كانوا كافرين به. شوف عصبيته الرب. فلما زعلوا أنزل الله قوله قرآن ويتلى ويحفظ ويسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده صحيح. قال إيه بس؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بس إمتى يا رب؟ قال في بضع سنين، من 7 كده ل10. الله، لله الأمر من قبله ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحوا بنصر الروم على قال لك اه، لان دول بيؤمنوا بإله ويؤمنوا بالرسل، يعني المسألة قريبة بيننا وبينهم. فقول الحق سبحانه وتعالى انهم هيغلبوا في بضع سنين، كل اي عقل الكتروني يقعد يتحكم في معركة تيجي بعد 7 سنين. لو كان المعركة هتحصل بكرة كنا نقول ده فاهم ان في مدد وفي حاجات راحة وحيرد سريع، انما 7 سنين مين اللي يقدر يتحكم في معركة تحدث نتائجها بعد 7 سنين؟ ومن الذي يجرؤ انه يقولها قرآن يتلى ويصلى به والناس تعرفه وبعدين يفوتوا المدة دي ولا تحصلش الحكاية دي؟ يبقى الموقف اذا اللي آمن محمد يكفر به، يبقى كل يقولها كده وقرآن يتلى ويتحدى بها دليل على ايه؟ انا قال له واثق ان دي هتحصل، لان اللي اخبره مين؟ الله اللي يعلم الايه؟ السر في السماوات والارض. يبقى اذا يعلم السر في السماوات والارض جاي عشان ايه؟ عشان كده. ومن العجيب ان في اليوم اللي ينتصر فيه الروم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، اليوم اللي ينتصر فيه المسلمين في بدر. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وما دام اللي أنزله هو اللي عارف السر في السماء والأرض، يبقى لا يوجد تضارب بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان، لأن اللي خلق دي لو أن اللي قايل ده غير ده كان يبقى معقول، إنما اللي قايل ده هو اللي عارف الإيه؟ هو اللي عارف السر. إنه كان غفورا رحيما. طب ودي قالها ليه؟ برضو الجماعة اللي هو بيقرعهم دولي بيترك مجال لهم عشان يتوبوا،